وهذا معنى كلمة لا إله إلا الله. وهؤلاء الذين تعلموا كلمة التوحيد ألا يعبد الله إلا ألا يعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى، وألا يعبد إلا بما شرع، ولذلك كانت كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني لا يعبد الله إلا، لا يعبد رب العالمين إلا بما شرعه وأنزله في الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي قام الرسول بتأويله وبتفسيره وبتطبيقه في نفسه وفي ذويه وفي من دعاهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت السيدة عائشة حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. فالرسول كان تطبيقا عمليا لكل ما جاء في القرآن الكريم، ولذلك أمرنا أن نجعله الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأنتم أيها الموحدون، أيها المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، مدعوون إلى أن تسابقوا إلى رحمة من ربكم. ولذلك أمرنا بالتسابق، وأمرنا بالمصارعة، وأمرنا بالتنافس في الخيرات. فقال وفي ذلك بعد أن ذكر الجنة بما فيها من نعيم، قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. فإذا نحن أيها المسلمون، نحن أيها الموحدون، مطالبون بالمصارعة وبالمسابقة وبالتنافس في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لا نتنافس في سفاسف الأمور، بل نتنافس في معالي الأمور. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأمور ويحب معالي الأمور، وفي رواية معالي الأخلاق، ويبغض سفسافها، الأخلاق الدنيئة، سفاسف الأمور، دنيء الأخلاق، الرذائل، يبغضها رب العالمين. ولذلك كان مطلوبا من الإنسان أن تعلو همته، تعلو همة الإنسان، وأن يخشع لله سبحانه وتعالى. فمن علت همته، كما يقول ابن القيم في الفوائد، من علت همته وخشع لله اتصف بصفات المعالي، بمعالي الأخلاق وبمعالي الصفات. ومن على العكس من ذلك وبضدها تتضح الأشياء. ومن دنت همته، يعني حقرت همته وكان مطلبه دنيئا، من دنت همته وانحطت مطالبه ثم عظم نفسه ولم يخشع لله سبحانه وتعالى، ماذا تكون نتيجته؟ يتصف برذائل الأخلاق والعياذ بالله. فهو إما أن تطلب المعالي وإما أن تطلب الرذائل. والناس انقسموا إلى فرق شتى في هذا الأمر. ولذلك قال الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. اسمع، ومن أراد الآخرة، ليست إرادة فقط وسعى لها سعيها وهو مؤمن. اسمع إلى الشروط، لا يشترط فقط أن تريد الآخرة، لا، من أراد الآخرة وسعى، قام بالسعي لها وبالعمل الذي يراد به وجه الله تبارك وتعالى، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. يشترط أن يكون مؤمنا، فمن لم يكن مؤمنا، من لم يكن موحدا لا يقبل عمله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا ممن أراد الدنيا ومن أراد الآخرة، كلا من هؤلاء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ولذلك وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الناس كل إنسان يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، معتق نفسه الذي يريد الآخرة ويسعى لها سعيها. واعلم أنك قد قدر لك في الدنيا مقادير، وعليك أن تتقي الله، وهذا هو الأنفع لك والأفضل لك في الدنيا وفي الآخرة. اسمع إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من كانت الآخرة همه صاحب النفس العالية التي تسعى إلى معالي الأمور، يريد الآخرة، من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله، يجمع الله لك شملك، وجعل غناه في قلبه. اسمع، وأتته الدنيا وهي راغمة. من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله. ولذلك لا تجده مشتت الفكر ولا مشتت القلب، قلبه مجموع على هم واحد، جعل الهموم هما واحدة وهو إرضاء الله عز وجل. فجعل الله الله خالق كل شيء، والله مدبر أمر كل شيء من الذرة إلى المجرة، هو سبحانه مالك الملك ذو الجلال والإكرام. إذا جعلت الهم هما واحدا وعكفت على ربك عابدا لله صادقا مع الله مخلصا له موحدا إياه، حينئذ يجمع عليك شملك، ثم يجعل غناك ليس في يدك، وإنما الغنى يصبح في القلب، لأن النفس تأبى أن تشبع ولو جمعت كل أموال الدنيا. ومن هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى الثانية، وإن كان له واديان لابتغى الثالث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فمن جعل الآخرة همه جمع الله له شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن جعل الآخرة همه عكس هذا، شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، يصبح ولو كانت الدنيا بين يديه، ولو أصبح سلطانا وأصبح مالكا لأموال لا تعد ولا تحصى، فإن فقره بين عينيه، كتب الله ذلك لا محالة، وأخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، ما استفاد إلا تشتت القلب ثم الفقر بين العينين، ويصبح يسعى جاهدا من أجل أن يحصل الدنيا، وما يحصل له إلا ما قدره الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق من نصيب، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع من شأن الإنسان منا ويطالبه بأن تعلو همته، تعلو الهمة حتى يطلب أعلى الدرجات، فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسطها. أعلى الجنة وأوسط الجنة هو الفردوس الأعلى، وسقفه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، تتفجر أنهار الجنة من الفردوس الأعلى. اطلبوه، ولكن بشرط تطلبوه وتسعون له. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولذلك وجدنا هذه الهمة العالية موجودة في الصحابة، فحينما يقول أحد الصحابة الكرام وكان يقوم بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدم له وضوءه الماء الذي يتوضأ به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما وجده يسعى في خدمته: سلني، اسأل ماذا تطلب؟ قال: أسأل مرافقتك في الجنة. انظر إلى الهمة العالية، أسأل مرافقتك في أن أكون رفيقا في الجنة. قال: أو غير ذلك، تريد شيئا آخر؟ قال: بل هو ذاك، مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم ما الذي يجعلك قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم وتكون في مع الرسول وتراه في الجنة. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أنا سأتشفع لك، فأعني على نفسك، اجعلني أعان، تعينني بماذا؟ بعملك أنت، لأنه من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. إياك أن تتكل على الأحساب وعلى الأنساب، فابن نوح كما تعلمون في النار، وأبو إبراهيم في النار، وزوجة نوح في النار، وزوجة لوط في النار، فلم يغني عنهما من الله شيئا، وقيل دخل النار مع الداخلين. فإذا أعني على نفسك بكثرة السجود. ولذلك قال للسيدة فاطمة: يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس يا عما اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية بنت عبد المطلب اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. ولذلك وجدنا الصحابة يقول الله عنهم كما في سورة الفتح: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تراهم، يعني إن شئت أن ترى الصحابة لن تراهم إلا ركعا سجدا. انظر إلى كثرة العبادة والخشوع والخضوع، تراهم الوصف الذي وصفوا به في الكتب السابقة، تراهم. إذا شئت أن ترى الصحابة في أي وقت فسترى الصحابة ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فعليكم بكثرة العبادة. ولذلك فإن مجالات الهمة العالية متعددة في عبادة الله. ولذلك انظروا إلى محمد الذي قال الله لنا عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل كله إلا قليلا لتستريح فيه، إلا قليلا نصفه، قم نصف الليل كله نصفه، أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القرآن حمل ثقيل، تحمل الأمانة العظمى في بيان القرآن وتفسير القرآن والعمل بالقرآن وتربية الأمة على القرآن الكريم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله القرآن، ومع ذلك جعله رب العالمين ميسرا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فيقول قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. في آخر السورة يقول علم الله، بيّن أنه سبحانه وتعالى أنه النبي صلى الله عليه وسلم استجاب، وطائفة من الذين معك، يعني استجاب الرسول واستجاب طائفة من الأولين من الرعيل الأول، فأصبحوا ينفذون أمر الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام في هذه الآية. ولذلك وجدنا النبي بعدها بزمن طويل بعد نزول سورة الفتح في آخر عمره وهو رجل كبير شيخ صلى الله عليه وسلم، يصلي الليل حتى تنفطر أو تتورم قدماه، وتقول له السيدة عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا تصلي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ وهذا نزل في سورة الفتح بعد صلح الحديبية. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا؟ الشكر عند محمد عليه الصلاة والسلام أن يقوم الليل حتى تتورم قدمه. ويدعوكم إلى هذا المثال العظيم والنموذج، فيقول خير الصلاة صلاة أخي داود العابد داود عليه السلام، كان يقوم نصف الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ويقول وخير الصيام صيام أخي داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما يثني عليه. فإذا كما ترون أيها الإخوة الكرام، مجالات الهمة العالية متعددة، وأبرزها العبادة ويليها العلم. انظروا إلى العلم والهمة العالية في طلب العلم، والكلمة المشهورة عن الإمام أحمد بن حنبل مع المحبرة، المحبرة التي كان يوضع الريشة أو القلم في الحبر من أجل كتابة وتقييد العلم، مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، ويقولون من الميلاد إلى الممات يظل الإنسان يتعلم، لا يأتي عليه وقت ويقول الحمد لله لقد وصلت إلى الدرجة العليا في العلم. فإن قال ذلك فاعلم أنه أجهل الجاهلين. فالإنسان في حاجة إلى أن يتعلم دائما. وانظروا إلى أبي هريرة الذي لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبحنا الآن في معظم الأحاديث التي نذكرها نقول قال أبو هريرة رضي الله عنه، ويقول رضي الله عنه ما شغلني غرس الوادي عن الشجر والزرع، ما شغلني غرس الوادي ولا الصفق بالأسواق عن أن أصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يعلمني ما ينفع يتعلم. ولذلك يقول عبد الله بن عمر كان أبو هريرة ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أصبحنا الآن قال أبو هريرة رضي الله، ونترد عنه في كل حديث نذكره عنه، لتتعلم الأمة خيرا عظيما من مصاحبة أبي هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى ترجمان القرآن عبد الله بن العباس الذي كان يسمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيريد أن يصل إلى أصل السند، فيصل إلى الرجل الذي بلغه أنه سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن ابن عباس كان صغيرا، وحينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد ناهز الاحتلام، قد وصل إلى سن الاحتلام والبلوغ، فمعنى ذلك أنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، وإنما سمع من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وأصبح من أعظم الرواة وأكثرهم. يقول كان يبلغني الحديث عن الرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأذهب إليه وهو قائل، قائل يعني ينام وقت القيلولة، فأتوسد ردائي على الباب ينام، يضع الرداء وينام. فبعد القيلولة يخرج الرجل من بيته فيرى عبد الله ابن عباس نائما على الرصيف الذي بجوار البيت، فيقول: ما الذي جاء بك؟ لو كنت تريد مني شيئا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرسلت إلي فلأتيتك. عبد الله بن عباس ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام قاعد على الباب عندي منتظر، يقول: لو أنت كنت تريدني في شيء لأتيت إليك. يقول: بل أنت أحق أن يؤتى إليك، بلغني عنك حديث وأردت أن أسمعه منك فيتعلم منه. الإمام الشافعي حفظ القرآن في السابعة من عمري، أتم حفظه في السابعة وأتم حفظ الموطأ في العاشرة، فكان إماما في زمانه رضوان الله عليه. وانظروا إلى أحمد بن حنبل الذي كان يحفظ 1000 حديث. انظروا إلى سير، لماذا صنف العلماء سير أعلام النبلاء وغيرها؟ من أجل أن يعرفون لترتفع همم الأجيال التي جاءت بعد ذلك. مجالات الهمة في العبادة وفي العلم، ليس ذلك فقط وإنما في العمل، وليس العمل فقط بل إتقان العمل. وانظروا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. المطلوب إتقان، إن كان العبادة المطلوب فيها أن تؤتي العبادة ثمرتها، يعني لا يكفي أن تكون راكعا ساجدا وفقط وأن تكثر من الصلاة والصيام ولا يظهر أثر ذلك في أخلاقك. ولذلك حذرنا، واسمعوا هذا أمر مهم، حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة العبادة التي تورث آثارا مغايرة. فيقول عن الخوارج صلى الله عليه وسلم، يقول عن الخوارج للصحابة الذين قال الله عنهم: تراهم ركعا سجدا، يقول لهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يعني الخوارج كانت صلاتهم أكثر من صلاة الصحابة، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم للقرآن أمام قراءتهم للقرآن، ومع ذلك اسمع يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يدخل إلى القلب، لأن القرآن إذا دخل إلى القلب فسيكون كالمطر الذي ينزل على الأرض فتنبت وتثمر. فالقلوب لا تثمر أخلاقا ولا صفات طيبة لأن القرآن لم يصل إلى القلوب والعياذ بالله، بل ولذلك قال عنهم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فاحذر أن تكون العبادات غير مؤتية لآثارها، لابد من أن تراجع نفسك وتنظر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إذا مطلوب منك أن تراجع نفسك حتى لا تقع في بدع وأنت لا تدري، فلا بد وأن تنظر إلى العبادة التي تؤتي ثمارها، ثم بعد ذلك تكثر من العمل النافع. ويشترط أن يكون العلم نافعا. ونكمل بمشيئة الله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، عظم الله العلم والعمل، والعمل موجود في القرآن الكريم أنه جزء من الإيمان. وانظروا إلى الفرق بين أهل السنة والجماعة وغيرهم من أهل البدعة، وهذا أمر ينبغي أن يعلم. أهل السنة هم الذين يجعلون العمل جزءا من الإيمان، لقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، عمل قلوب، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ويقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، الذين يتصفون بالصفات الإيجابية فيأتون بما أمر الله وينتهون عن الصفات السلبية فيتركون ما نهاهم الله عز وجل عنه. ثم مطلوب منك أن تعمل، وهذا العمل لابد وأن يكون مثمرا، وأن تكون في طلبك للعلم لا تغتر ولا تتكبر، حتى ولو ستتعلم من أدنى منك علو الهمة، لأن عباد الرحمن الذين وصفهم الله في القرآن وصفهم بأنهم يقولون واقرأوا في سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. انظر إلى الصفات، ولهم صفة يقولون فيها، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذن أنت تطلب كعبد من عباد الرحمن أن تكون للمتقين إماما، والإمامة لا تطلب إلا من الله، والذي يؤتي الإمام هو الله. وجعلنا عن بني إسرائيل يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. حقق اليقين في قلبك وتحلى بالصبر والشكر يجعلك الله من أئمة المتقين. فإذا هذا أمر يطلب، ليس عيبا أن تقول رب اجعلني للمتقين إماما، لأن الإمامة ستكون في العلم وفي العمل وفي الأخلاق وفي السلوك وفي الهدي وفي السمت. إذن أنت لابد وأن تكون متصفا بصفة العقيدة التي يرضى الله عز وجل عنها، حتى تكون متقيا، حتى تكون موحدا، صادقا، مخلصا، متواضعا، وهكذا. اجعلنا للمتقين إماما. انظر إلى التواضع والسعي والهمة العالية في موسى عليه الصلاة والسلام، الذي أمرنا بأن نقتدي بالرسل، كما قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. موسى عليه الصلاة والسلام، ونقرأ سورة الكهف كل أسبوع كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. الله قال له هناك عند مجمع البحرين رجل أوتي من العلم ما لم تؤت، أو على حد تعبير الخضر حينما قال لموسى يا موسى أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. وموسى النبي الرسول الكليم ما كان أغناه عن أن يتجشم الصعاب في هذه الرحلة، ويقول وهو يسلك السبيل لطلب العلم لا أبرح سأظل سائرا مهما كانت اللأواء، مهما كان التعب، مهما كان النصب، مهما كانت الرحلة بمشاقها لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين لألتقي بهذا الرجل الذي قال الله لي إن عنده من العلم ما لم تعلمه، حتى أتلقى منه العلم ويذهب ويتعلم منه. والعلم كان نافعا. انظروا الرحلات الثلاثة، خرق السفينة كان لحماية المساكين ولحفظ أموال المساكين، قتل الغلام كان من أجل أبويه حتى لا يضيع إيمانهم لأنه إن شب سيكون كافرا، والرحلة الثالثة بناء الجدار لحفظ أموال اليتامى. وانظروا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، والعلم الذي تعلمه، علم التأويل الذي آتاه الله إياه، كان من جراء هذا العلم أنه كان نفاعا. انظروا إلى علم الأنبياء، علما نفاعا بينفع الناس، يقومون بنفع المجتمعات حتى وإن كانت كافرة. فمصر وقتئذ لم تكن دار إسلام، بل كانت دار كفر وكان يحكمها الفراعنة الكفار. ومع ذلك هل بخل يوسف عليه الصلاة والسلام بعلمه؟ أبدا، وإنما علمهم وأعطى لهم الخطة الرشيدة من أجل حفظ الناس وحفظ البلاد التي حولهم. فقال لهم، لم يؤول الرؤية فقط بل أعطى لهم خطة اقتصادية عظيمة. قال تزرعون، هذا ليس في الرؤية، ليس في الرؤية على الإطلاق، وإنما هذه خطة ألهمه الله إياها. تزرعون 7 سنين دأبا، دأبا إياكم أن تناموا، لا تكلوا لا تملوا، تزرعون 7 سنين دأبا، فما حصدتم فزروه في سنبله، في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. اعملوا خط التقشف في أثناء السنوات الخيرة، ثم يعلمهم كيف يقومون بتخزين البذور وبتخزين ما تم حصده لينفعهم في السنين الأخرى. تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ولذلك قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. هذا لا يترك، هذه العقلية وهذا الورع وهذه التقوى وهذا العمل العظيم الدؤوب. ومع ذلك ظلت الديار المصرية وقطع لغير الإسلام، بدليل أنه يقول ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي حكم الملك، إلا أن يشاء الله. وانظروا إلى ذي القرنين وغيره، وانظروا إلى قول الله تعالى عن داود وما علمه إياه، وعلمناه صنعة لبوس لكم. وكلمة لكم موجهة لمن؟ لمشرك العرب، لكم لتحصنكم من بأسكم. علمه أن يقوم بصناعة عمل دفاعي، سلاح دفاعي، من أجل أن يقوم بحماية أبدان الناس في المعارك. لم يعلموا صناعة السيف أو الرمح، لا، الدرع الذي يقي النفوس ويبقي على النفوس. فقال وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، تحصنكم في الحرب وتحافظ عليكم من الموت، نعمة من نعم الله. ويعلمه رب العالمين إتقان الصنعة، فيقول أن اعمل سابغات، السابغات الدروع، وقدر في السرد، قدر في السرد يعني لا تجعل الحلقة واسعة فينفذ منها السهم، ولا تجعلها ضيقة فتعيق الجند، قدر في السرد. رب العالمين يعلم نبي إتقان الصنعة. أين المسلمون في هذا الزمان من الصناعات الثقيلة والصناعات الدقيقة والصناعات التي تجعلهم أمة بين الأمم أيديهم العليا؟ وانظروا إلى الهمة العالية، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. لماذا رضي المسلمون أن يصبحوا في هذا الزمان أيديهم السفلى في علم الاقتصاد، في العلوم العسكرية، في العلوم، في الأمور التجارية، في علوم التكنولوجيا، في الصناعات الحربية والصناعات المدنية؟ لماذا رضينا بأن نأخذ وأن نمد أيدينا لكل بلاد الدنيا في الشرق والغرب؟ هذا لأننا فرطنا، ولأننا قصرنا، ولأننا لم تكن هممنا عالية، بل كانت هممنا لا تتجاوز خطى أقدامنا، أو للأسف لا تتجاوز النظر إلى البطون وإلى الفروج. كل مهمتنا الأكل، حتى إننا أعظم الأمم استهلاكا في الطعام وفي الأمور التي تتعلق بالشهوات، لكن الأمور التي تجعل الأمة من معالي، يعني تسعى إلى أن تكون من أصحاب معالي الأمور. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأمور ويبغض سفسافها. للأسف وجدنا حتى الذين يدخلون في الإسلام من الأمم الأخرى الأعجمية، الأمم التي تفوقت في كل أنواع العلوم، للأسف حينما يدخلون في الإسلام يصيبهم ما أصابنا من الأخلاق الدنية فإذا هم يصبحون ممن يمدون أيديهم أيضا مثلما نمد أيدينا. سبحان الله، ديننا يرفع، ديننا يرفع، ديننا يعز. لماذا نرضى لأنفسنا بالدناءة؟ لماذا نرضى لأنفسنا بالمهانة؟ لماذا نرضى لأنفسنا بأن نكون أيدينا السفلى؟ الأمة مطالبة إلى أن تستيقظ على كل المستويات، على مستوى الحكام والمحكومين. واعلموا أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالحاكم راع وهو مسؤول عن رعيته، وكل واحد منكم راع في بيته وفي عمله وفي مدرسته وفي حقله وفي مصنعه وفي ديوانه وفي وظيفته، فعليكم أن تؤدوا ما أمركم الله عز وجل به. اتجهوا إلى ربكم سبحانه وتعالى واطلبوا ما يعزكم. نطلب من رب العالمين أن يجعلنا أعزة في هذه الحياة الدنيا، لأن علو الهمة يؤدي بنا كما بيّن الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ويصبح معهم معية الله وإن الله لمع المحسنين. نسأل الله تعالى أن نكون من المحسنين، من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم أن يحكموا بالعدل، ألهمهم يا ربنا أن يحكموا بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ألهم علماء الأمة أن يعتقدوا ما أمرنا الله باعتقاده من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وألا نفرط في الأمانة التي آلت إلينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.